احنا قدامنا 5 دقايق بالظبط. هقولها لك دلوقتي، انا خلاص عرفت اشرحها ازاي. طيب الكاركتر ال تمام. الراجل عشان يبان فيه مثلا جي 6 بي دي او الهيموفيليا محتاج الجين ده يبقى الجين اللي على اكس ده بس، اصل ما عندوش حاجه تقومه خالص. اصل هو بالرغم انه ريسيتد بس لاقي نفسه، يعني واحد ضعيف في الدراسه بس قاعد مع حمير. انت تدخل وانت اي كلام اساسا وتدخل ويبقى حلو قوي ده خلاص كويس. المهم ان انا هنا بقى لو الجين ده افكتد الست دي هيبقى عندها مشكله لانه ده كويس تمام. بس انا لو انا خدتها ريتروجريد لقينا ان بعض الناس اللي عندهم جي 6 بي الستات الهيتيروزايجوتك فور جي 6 بي ديفيشنسي جين عندهم شويه انيميا